يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني فاز وأفلح ودخل الجنة. أسأل الله عز وجل أن نكون منهم أجمعين. ومن عصاني الله عليه وسلم. الميزان ده الميزان المعيار الطاعة العبادة عبادة الله جل في علاه. أيها الأحبة الكرام، أقول لحضراتكم بعض فوائد طاعة الله عز وجل. إن أطعت الله صلى الله عليه وسلم. فأنا بقول لحضرتك إن الآن هنا النبي يجب أن يكون شؤون الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، أحبكم في الله، وأسأل الله في عيائي أن يجعلنا من أولي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي بين أيدينا من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. عن يدي